حكم الوليمة مختلف عليه بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أولم ولو بشات، فهل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ الصحيح أنه للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على وليمة العرس، وأيضا أمر به أصحابه ومنهم عبد الرحمن ابن عوف، وحديثه هذا متفق عليه، حديث عبد الرحمن بن عوف متفق عليه. والوليمة المقصود بها في لغة العرب طعام العرس، وقد تأتي مقيدة لأي طعام، فيقال وليمة كذا، يعني فعل وليمة أي مأدبة، قد تأتي بمعنى المأدبة لكنها تقيد. والعرب يجعلون لكل نوع من أنواع الطعام أو من أنواع الدعوة اسم، فمثلا ما يقدم أو ما يقدم في عند ولادة أو عند تمام المولود 7 أيام يسمى عقيقة، وما يقدم مثلا لمن بنى منزلا يسمى الوكيرة، وما يقدم لمن قدم من سفر أو أثناء القدوم من السفر يسمى النقيعة، ونحو ذلك من الأسماء التي تستخدمها العرب للمآدب. ومن المآدب ما يكون في أثناء أو ما يكون بعد الزواج، وهي تسمى الوليمة، وكما ذكرت قد تستخدم هذه الكلمة مقيدة بغير مأدبة العرس أو طعام العرس. فالحديث هنا متفق عليه. وأيضا قال تزوجت على وزن نواة من ذهب، فسرها أحمد بأنها 3 دراهم وثلث، وفسرها إسحاق بأنها 5 دراهم، وهو قول الأكثر. واختلف الفقهاء في المجزئ من الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الباب أحاديث، ورد في الباب أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بحيس، وكما ورد هنا في سويق وتمر. فاختلفوا في ما هو المجزئ من الوليمة، والصحيح أنها حسب حال الإنسان، فالذي حاله ميسورة لا بأس أو لا يليق أن يأتي بشيء قليل، والذي حاله ليست كذلك بمعنى أن حاله ضعيفة فيأتي بما يستطيع وبما يقدر عليه. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني عن سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري. هنا سفيان بن عيينة وهو أحد تلاميذ الزهري يروي عن الزهري بواسطة وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين من غير هذا الطريق، وكأن المؤلف أراد هذا الطريق لأن فيه بسويق وتمر، أما في الصحيحين ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها بحيس، والحيس هو التمر منزوع النوى مع الإقط أو الدقيق أو السويق ونحو ذلك، فمعنى الأحاديث واحد. ثم ذكر المؤلف إسنادا آخر لحديث ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه، فقال حدثنا محمد بن يحيى عن الحميدي عن سفيان وهو بن عيينة نحو هذا. إذن سفيان بن عيينة يروي في هذا الحديث عن وائل عن ابنه عن الزهري. ثم قال قد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكر فيه عن وائل عن ابنه، وكان سفيان بن عيينة يدلس هذا الحديث، فربما لا يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. المشهور عن ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، كثير من المدلسين يدلسون من أجل ضعف الراوي ومن أجل صغر سنه ونحو ذلك من الأسباب الداعية أو البحث عن علو الإسناد، لكن في بعض الرواة ومنهم ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، وكون الراوي مرة يذكر الواسطة ومرة لا يذكرها قد لا يعد تدليسا، بمعنى أن الراوي يقول الزهري عن أو عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا. قد لا يعد مثل هذا تدليس، إنما التدليس له حظ من المعنى اللغوي الذي يكون القصد منه الخفاء والتخفية، ويعني التظاهر بعلو الإسناد أو التظاهر بالسماع من هذا الشيخ ونحو ذلك. أما إن كان الإسقاط مقصوده التخفيف أو أن الراوي حدث بمجلس ليس مجالا ليس مجلس تحديث وقصد الاختصار ونحو ذلك، فمثل هذا قد لا يعد تدليسا. الشاهد أن ابن عيينة لو دلس فإنما هو يدلس عن من يثق به من الثقات، بمعنى أنه إذا حدث عن رجل فلا نبحث عن هل سمع منه أو لم يسمع، وهل الإسناد متصل أو غير متصل، بناء على أن الساقط لن يكون إلا ثقة بإذن الله. هنا أيضا ذكر الحديث الأخير وهو حديث محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله وهو البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن ابن مسعود قال طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، قال ومن سمع سمع الله به. وهذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن إلا الترمذي رحمه الله تعالى. وقال في حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد كثير الغرائب والمناكير. ثم قال سمعت محمد وهو البخاري يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفي لا يكذب في الحديث. فهنا الترمذي كأنه يريد أن يعل هذه أو هذا الحديث بزياد بن عبد الله البكائي، ويقول بأنه صاحب مناكير وغرائب. وزيادة على هذه العلة أن زياد بن عبد الله قد روى عن عطاء متأخرا، وعطاء بن السائب مشهور بأنه اختلط في آخر حياته، وأكثر الرواه الذين اشتهروا بالرواية عنه إنما رووا عنه بعد الاختلاط فيكون هذا الحديث ضعيف، وقد جاء من عمل الصحابة ما يخالف هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم بأن تكرار طعام الوليمة ونحوها جائز إذا كان المدعوون يختلفون عن المدعوين الأولين، يعني بمعنى أنك تدعو جماعة ثم من اليوم الثاني تدعو جماعة آخرين ثم جماعة آخرين وهكذا، سواء كان السبب صغر المكان أو غير ذلك من الأسباب، استدادا على هذا الحديث. لكن أن يكون تكرار الوليمة في ثلاثة أيام، فدل هذا الحديث على أن يوم الثالث سمعة. قال ومن سمع سمع الله به، لكن أول يوم حق بمعنى أنه لازم وواجب، واجب فعله وواجب إجابته. قال ويوم الثاني سنة أي معروف وليس بمنكر. ثم قال يوم الثالث سمعة. نعم، الحديث كما ذكرنا ضعيف، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك توقيت يعتمد عليه. نعم، وفي الباب حديث كثيرة كما ذكرنا، ومنها مثلا حديث ابن عباس وحديث وحشي بن حرب وأنس وزهير بن عثمان وأبو هريرة وغير ذلك. ولم يذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى كعادته، يعني في العادة يستقصي المؤلف أو يحاول أن يستقصي أحاديث الباب، ولكنه أغفل عددا من الأحاديث في هذا الباب. نعم. باب ما جاء في إجابة الداعي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم، الحديث متفق عليه وهو على عمومه في أي دعوة ما لم تشتمل على منكر، سواء كانت هذه الدعوة للعرس أو كانت لغير ذلك من الدعوات، يعني كقدوم مسافر أو مناسبة فرح بأمر من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ائتوا الدعوة إذا دعيتم، وحملها على دعوة الوليمة تخصيص بلا مخصص. فالصحيح أن الدعوة عامة كما هو، أو النص عام كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال: فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذنا له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر. نعم. هناد هو ابن السري أبو معاوية محمد بن خازم الضرير والأعمش سليمان بن مهران، وشقيق هو أبو وائل شقيق ابن سلمة، والحديث متفق عليه. وقوله لحام أي يبيع اللحم أو يحسن طبخها، وإنما المقصود بكلمة لحام نسبة إلى اللحم. وفي الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم إلا بإذنهم، وأيضا المدعو للضيافة لا يجوز له أن يأتي بأحد إلا بإذن المضيف، وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس، إلا إذا كانت العادة أن تكون دعوة عامة، يعني ليست دعوة خاصة، ففي مثل هذه الحالة يستثنى، لأن ليس لأن الإذن غير مطلوب، لا، لأن الإذن متعارف عليه، يعني الإذن موجود ولا احتاج إلى البحث عنه، يعني فيه إذن لكنه غير صريح، وإنما يؤخذ هذا الإذن من العرف، كالزيجات التي تحصل في وقتنا الآن، متعارف على أنك تذهب إلى زواج وتأخذ من تحب، ولا غضاضة في ذلك، بل إن صاحب الدعوة يفرح عندما يمتلئ المكان بالحضور، فأنت تجزم ولا تكاد تتردد أنك إذا استشرته في إحضار فلان وفلان من الناس أنه لن يمانع. فهذا إذن ليس بصريح ولكنه إذن صحيح. الشاهد من هذا أن يتجنب الإنسان الحضور للولائم والمآدب إلا بدعوة، ويتجنب أيضا أن يحضر معه غيره إلا بإذن. وحديث ابن عمر يعني حديث ضعيف، قال: من دخل على قوم، معنى الحديث ولم يدخل أو ولم يدعى، أو من أتى دار قوم بلا دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، أو نحو هذا المعنى، ولكن الحديث لا يثبت. نعم. باب ما جاء لا نكاح إلا باب ما جاء في تزويج الأبكار. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: فقلت: لا بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9، فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي. وفي الباب عن أبي بن كعب حديث جابر بن عبد الله حديث حسن وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. نعم. هو كما قال الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو مر معنا قبل قليل. هذا الحديث حديث طويل، قد يروى في بعض الأحيان بجزء منه،

قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا باب طويل ذكر فيه المؤلف حديثين، حديث أبي موسى وحديث عائشة رضي الله عنهم، وأسهب المؤلف رحمه الله تعالى في بيان علة الحديثين. فذكر الحديث الأول وهو مداره على أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، فذكر جمعا من الرواه يروونه عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ثم ذكر الحديث الثاني. طبعا الأسانيد هذه كلها تصب على أبي إسحاق وتلتقي في أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، والإسناد الأول رواه شريك والثاني أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، وأيضا الثالث إسرائيل بن يونس، والرابع يونس بن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والرابع أبوه يونس بن أبي إسحاق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني، وهو حديث يرويه ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى الأشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة. يعني هذا الحديث كالحديث الذي رواه ابن عيينة قبل قليل عن داود بن حسين، هنا يروي أيضا بواسطة رجلين، هناك عن داود عن ابنه، وهنا عن ابن جريج عن سليمان وهو ابن موسى الأشدق. عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، إلى آخر الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه. إذن هما حديثان بهذين الإسنادين، الإسناد الأول أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، والإسناد الثاني عن الزهري عن عروة عن عائشة، والمعنى واحد، كلها في نفي صحة نكاح من تزوجت بغير ولي. قال في الحديث الأول، قال في الحديث الثاني: حديث حسن، وهذا كلام لا إشكال فيه على اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه يحسن لمن في مثل طبقة سليمان بن موسى الأشدق، وسليمان صدوق في حديثه لين، وكونه ينفرد بهذا الحديث عن الزهري فيه يعني شيء من التساؤل، لماذا يفوت هذا الحديث كبار تلاميذ الزهري كمالك ومعمر ويونس وعقيل وابن عيينة وغيرهم. على أي حال، هذا حديث عائشة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. يعني ليس فقط ابن عيينة الذين يروون عن ابن جريج هذا الحديث عن سليمان الأشدق، وإنما ثمة جماعة آخرين قد أخذوا هذا الحديث عن ابن جريج، لأنهم يستغربون مثل هذه الأحاديث فيتسارعون إلى روايتها. هذا الحديث تفرد به سليمان بن موسى الأشدق عن الزهري وسمعه منه ابن جريج، فكبار الحفاظ وكبار المتحدثين كالثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم يسارعون لسماع مثل هذا الحديث. وهذا السماع لا يعني بالضرورة أن هذا الحديث صحيح، وإنما قد يعني أنه غريب، قد يدل على غرابته. على أي حال، انتقل المؤلف بعد أن أورد هذه المعلومة إلى سياق الاختلاف في إسناد حديث أبي إسحاق، فذكر أن إسرائيل وشريك بن عبد الله النخعي وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع يرونه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، وأن إسباط ابن محمد وزيد بن حباب يرونه عن يونس. يعني الآن انتقل بعد أن تحدث عمن رواه عن أبي إسحاق موصولا، سيورد خلاف وقع على يونس، يونس بن أبي إسحاق عليه ثلاثة أوجه. الوجه الأول عن أبيه اللي هو أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى كرواية إسرائيل وشريك وأبو عوانة، والوجه الثاني عن أبي إسحاق عفوا الوجه الثاني بإسقاط أبي إسحاق، والوجه الثالث بإسقاط أبي موسى يعني مرسلة. فالحديث عن يونس على ثلاثة أوجه: وجه بإسقاط أبي إسحاق، ووجه بإسقاط أبي موسى، ووجه بإسقاط عفوا ووجه موصول كرواية الجماهير عن أبي إسحاق، يعني يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، يونس عن أبي بردة عن أبي موسى، يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلة. فهي ثلاثة أوجه على يونس أوردها المؤلف. فانتهى من ذكر الاختلاف على يونس، قال: وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. عفوا، قبل هذا قال: رواه شعبة وسفيان اللي هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مرسلا. فالآن الجماهير يرونه موصول، وشعبة وسفيان يرونه مرسلا، ويونس بن أبي إسحاق اختلف عليه على ثلاثة أوجه. هذه أوجه الاختلاف على أبي إسحاق: الإمام شعبة والإمام الثوري يرويان الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، وجماهير الرواة عن أبي إسحاق منهم إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق وهو من أثبت الناس في أبي إسحاق، يرونه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى موصولا، وثم تراو واحد وهو يونس قد اختلف عليه. قال المؤلف: وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. يعني يقول لك أنه في بعض أصحاب سفيان رواه موصولا، والصواب أن شعبة وسفيان يرويان الحديث مرسلا. قال: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح. الرواية الموصولة يقول عندي أصح، لأن هنا التعليل: لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. فكون الراوي سمع الحديث أو مجموعة من الرواة سمعوا الحديث في مجلس واحد ومجموعة آخرين سمعوا في مجالس متفرقة، هذا يعطي إشارة أن هذه رواية كأنها رواية رجل واحد وهذه رواية أخرى. فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول لك أن شعبة وسفيان سمع الحديث في مجلس واحد، فلا ننظر إلى أن الحديث مختلف عليه أو مختلف فيه على أبي إسحاق، إنما أبو إسحاق حدث به في حالة معينة، وهي أن الثوري قال لأبي إسحاق: حدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم، فسمع الحديث شعبة، فصار يحدثان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. فاختلاف المجلس هنا له أثر في الترجيح، فجماعة من الرواة منهم شريك ومنهم قيس بن الربيع ومنهم إسرائيل وجماعة يروون عن أبي إسحاق في أوقات مختلفة، فكأنه يقول أن أبا إسحاق يحدث بهذا الحديث في أوقات مختلفة موصولا، ولو كان الوصل خطأ عند أبي إسحاق لحصل في مجلس واحد أو لحصل من راو واحد، ولكن أن يحدث به هذا الجمع من الرواة عن أبي إسحاق على هذه الصفة فهذا دليل قوي على أن أبا إسحاق يصل الحديث ولا يرسله، ولم يرسله إلا في مجلس واحد، وإرسال الحديث لا يعد علة للوصل من جهة أن أبا إسحاق سئل عن هذا الحديث فأجاب بنعم، وهذا يحكمه المجلس، يحكمه مجلس التحديث، فيختلف أن يلقن الراوي إسنادا من الأسانيد المقصود منها التأكد أن يكون هذا الحديث عنده، أو المقصود منها الرواية، بمعنى الآن لما يكون سفيان بن عيينة أو شعبة أو غيره من الرواة يقول لي أبي إسحاق حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديثا سمعته عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هل هذا الحديث فعلا سمعته من أبي بردة؟ فيقول نعم، فأصبحوا يحدثون عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مرسلا. فهل قصد أبو إسحاق التحديث في هذا المجلس، أو قصد الجواب على السؤال الذي يقصد منه معرفة هل هذا الحديث عنده أو لا، وليس المقصود منه التحديث بأن يسوق الحديث كاملا بإسناده؟ الجواب كما ذكر الترمذي أو كما أشار الترمذي أن المقصود ذكر أن هذا الحديث عنده، وهذا يحصل كثيرا أن يسأل الراوي عن حديث ما، ويكون هذا السؤال في شيء من الاختصار والاقتضاب، ولا يعني بالضرورة أن هذا الحديث عند أبي إسحاق مرسل، وإنما هكذا جاء السؤال. هذا هو رأي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الاختلاف، وأن أبو إسحاق حدث بالوجهين الموصول والمرسل. ثم ذكر قرينة ثانية تدل على رجحان الموصول، وهو أنه من رواية إسرائيل ابن يونس، وإسرائيل ابن يونس لا شك أنه من أثبت الناس في جده أبو إسحاق، وذكر الحاكم بإسناده عن ابن المديني والذهلي والبخاري أنهم صححوا هذا الحديث. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن حديث عائشة، ومختصر كلامه فيه أن رواية ابن جريج عن الأشدق عن الزهري قد توبع عليها الأشدق، فرواه الحجاج بن أرطاه وجعفر بن ربيع عن الزهري عن عروة عن عائشة، وتوبع عليها أيضا الزهري فرواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأن قول إسماعيل بن علية فيما يرويه عن ابن جريج قال فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه أو فأنكره، يقول هذا الكلام من ابن علية غير معتبر من جهة أن ابن علية يضعف في ابن جريج، لأنه صحح كتبه يعني ابن علية من كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ومعروف ابن أبي رواد أنه ليس على جانب من الضبط والإتقان، فإذا كان الأمر كذلك فكلام ابن علية يعني غير مقبول، من جهة أن الحديث يرويه عن ابن جريج جماعة كلهم يقولون عن سليمان بن موسى عن الزهري، ثم يذكرون الحديث عن عائشة ولا يذكرون هذه الزيادة اللي قول ابن جريج فلقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فأنكره، ما في أحد يذكر إلا ابن علية. ابن علية من وين جاب بهذه المعلومة؟ يقول لك ابن معين أن رواية ابن علية عن ابن جريج متأخرة، وإنما صحح كتبه التي كان يعني يحضر بها مجلس ابن جريج من عبد المجيد بن أبي رواد، لأنهم في المجالس لا يكتبون، فإما أن يملي عليهم أحدهم أو أن يكون أحد قد كتب في مجلس سابق أو عنده كتاب الشيخ ثم يصحح من كتابه، ولذلك من تكثر ملازمته للشيخ يكون كتابه وأحاديثه متقن أو متقنة عن هذا الشيخ بخلاف الذي لا يحضر إلا مرة واحدة. الاعتماد على الغير في النقل وارد، فهنا حتى لا تعتمد على الغير يجب أن تكون ملازما للشيخ، أو أن تكون تحضر يعني وقتا طويلا من عمره، بخلاف الذي لا يحضر إلا في آخر عمر الشيخ مثلا. فهنا يقول لك أن تصحيح كتب ابن علية حصل من كتب ابن أبي رواد، وابن أبي رواد ليس بذاك في الحديث، وعلى هذا يكون ابن علية مضاعف في ابن جريج. وإذا كان الأمر كذلك فتكون هذه الزيادة غير مقبولة. وفي هذا الكلام نظر، حتى لو لم يعني نضاعف، حتى لو ضعفنا عفوا ابن علية في ابن جريج، أن عائشة عملت على خلاف هذا الحديث، فقد زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن وهو غائب، وأجيب بأنها قد لا تكون باشرة العقد، يعني من أعلوا هذا الحديث أعلوا بهذه الحادثة أن عائشة زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن وهو غائب وهو الولي، فهل يكون هذا النكاح باطل لو كانت روت هذا الحديث لم تفعل هذا الفعل؟ وأجيب بأنه لا يلزم أن تكون هي التي باشرت العقد، حتى لو غاب الولي فيوجد من ينوب عنه. لا نطيل في هذا. المؤلف ختم الباب بقوله أن العمل على هذا عند أهل العلم، وأهل العلم حملوا قول لا نكاح إلا بولي النهي على نفي الصحة، وأما الأحناف فحملوا على نفي الكمال. وأول الحديث بأنه في الصغيرة، واحتجوا بالقياس على البيع، وأن المرأة ما دام يجوز لها أن تعقد العقود كالبيع ونحوه فلئن تعقد على نفسها من باب أولى، وهذا تخصيص للعموم بالقياس، والتخصيص أو استعمال القياس مع وجود النص يعتبر قياسا فاسد الاعتبار. نعم. باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. حدثنا يوسف بن حماد البصري، وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. هذا الحديث معلول بالوقف، فالرواه عن سعيد بن أبي عروبة كلهم يروونه موقوفا إلا عبد الأعلى، وعبد الأعلى يضطرب فيه مرة كما أشار يوسف بن حماد رواه مرفوعا، ومرة رواه موقوفا. وقد بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الصواب عن ابن عباس هو وقف الحديث، وقوله ينكحن أنفسهن بغير بينة أي بغير شهود، وقيل المقصود بغير ولي. وما ساقه المؤلف هنا قال: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود،

أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس هذا الحديث. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. نعم، هنا في ذكر بابا في استئمار البكر والثيب، ذكر الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، أي يطلب أمرها، يعني يعرض عليها الأمر، فإن وافقت وأمرت بإمضاء الموضوع فيمضى، وإلا لا يمضى. وأما البكر أيضا فتستأذن، فالاستئذان بخلاف الاستئمار، لأن الاستئمار فيه طلب الأمر، أما الاستئذان فهو فيه طلب الموافقة من عدمها، وإذنها أن تصمت أو أن تسكت، يعني لا تعترض. والبكر المقصود بها البالغة دون الصغيرة، لأن الصغيرة لا معنى لاستئذانها، ولذلك أجاز بعض أهل العلم تزويج الصغيرة بدون إذن، واختلفوا في إذا كبرت هل إذا رضيت أو لم ترضى يعني لها أن تفسخ، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يدل بمفهومه على أن الصغيرة تزوج بغير، يعني لا يشترط رضاها، وأن رضاها غير معتبر، والحديث متفق عليه. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنها إذا زوجت الثيب بغير أمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم. واختلفوا في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. استدلوا بحديث ابن عباس أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال بعض أهل المدينة تزويج الأبي على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القادم، يعني حتى البكر البالغة، يعني القول الأول في البكر غير البكر البالغة، استدلوا بأن نكاحها مفسوخ بقصة الجارية التي ورد أمرها في حديث ابن عباس. طيب إذا كرهت يعني يجوز تزويجها عند قوم آخرين وهم أحمد ومالك والشافعي وإسحاق، استنادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها. فاستدلوا بمفهومه أن غير الأيم المقصود بها الثيب لمن مات زوجها أو طلقها، فغير الأيم وليها أحق بها. وأجاب المؤلف عن هذا الفهم بأن المقصود أحق بها من بنفسها من وليها إذا كان برضاها، وليس معنى ذلك أن الولي هو الذي يملك حق الاختيار وحق الموافقة في آن واحد. ثم ذكر نعم حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، إلى آخر ما قال. إذن من استدل بجواز تزويج البكر بغير رضاها استند على حديث الأيم أحق بنفسها، ومن قال أو بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، ومن استدل بالعدم استدل بعدم الجواز، من استدل بعدم الجواز استدل بحديث ابن عباس أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها قد أجبرها على النكاح فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر المؤلف في الأخير أن قوله أحق بنفسها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاه وأمرها. نعم. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض أهل التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. نعم. الحديث هنا يرويه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز محمد وهو الدراوردي عن محمد بن علقمة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو عن أبي سلمة وهو مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. اليتيمة المقصود بها أي تستأمر يطلب أمرها كما مر، وتستأمر في حال ما تبلغ سنا يصلح أن تفهم الخطاب وترد الجواب وتعرف مصلحتها، فهل هذا السن المقصود به البلوغ أو المقصود به ما ورد في حديث عائشة أنها إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. اختلف أهل العلم بناء على هذا التفسير، فمنهم من فسر يعني وقت الاستئمار أو صلاح اليتيمة للاستئمار بالبلوغ، ومنهم من رأى أنها تستأمر إذا بلغت 9 سنين استنادا على حديث عائشة رضي الله عنها أن المرأة أو أن البنت إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. نعم. باب ما جاء في الوليين يزوجان. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحديث السابق هذا حديث ضعيف لضعف محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة ضعيف. نعم. نقف الشيخ ونكمل حديثين ما أدري الوقت ما. آخر حديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. نعم. الحديث هنا يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليا فهي الأول منهما، يعني هذا يتصور في المرأة التي لا أب لها فتكون لها كلها إخوة أو أعمام أو غير ذلك، فيعقد هذا لها ويعقد الآخر لها، فتكون للأول منهما، وإن توافق العقدان فهما مفسوخين. الحديث طبعا مداره على قتادة بن دعامة السدوسي، قال المؤلف وهو حديث حسن، وهو معل بالاختلاف في سماع الحسن من سمرة، كما تعلمون أثبته قوم ونفاه آخرون، وأيضا بالاختلاف على قتادة، فقد روي عنه على أوجه، منها ما سبق، منها عن عقبة بن عامر، ومنها عن سمرة وعقبة، والاختلاف في الصحابة لا يؤثر إلا في مثل هذه الحالة، لأننا إذا رجحنا أنه عن عقبة فعقبة لم يسمع منه الحسن بالاتفاق بخلاف سمرة، يعني في أحيان يكون الاختلاف في الصحابي غير مؤثر إذا كان الراوي قد سمع من ذلك الصحابيين أو من الصحابيين بالاتفاق، لكن إذا كان سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر فإن هذا تحرير الاختلاف مؤثر. ومثله مثل الاختلاف في الثقة، في أحيان يعني مر معنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، كلاهما ثقة لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبي، فلابد من تحرير هذا الاختلاف، ولا يقال أن الاختلاف بين ثقتين لا يضر، كما أن الاختلاف بين اثنين من الصحابة لا يضر، فالصحابة كلهم عدول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.